ليالي ليالي الوصل الأصدقاء العندي عيد يا ليل وأوقات وأوقات يا من مليك مليك الغيب يا ليل لأمراضي يا ليل الحشا يا عيني الحشا مرهم مرهم مرهم وشرب